بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالكلمة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله نبتدي بداية كده بداية هذا اليوم المبارك ختمة نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين. الإبنة اسمها سمية ما شاء الله الأخوات، يعني فاكرين أختها يا بناتي؟ الله يبارك لها. من جاء الورا؟ الله يبارك. تقريبا من شهر كده سمية وأختها منا بتقرأ عليها دلوقتي، تاخد إجازة يعني ما شاء الله. رحمة برضو قرأت، اللهم اجعلهم لكم رحمة. انت بتدري السندس؟ ايه؟ حافظة ايه سندس؟ حافظة؟ يعني كم جزء كده؟ تحدد الأحزاب من وراء ولا من قدام؟ من وراء؟ طيب جميلة جميلة الحمد لله. الاسم ايه بقى؟ قولي الاسم ايه؟ سمية محمود. ومامة سمية اللهم بارك لها ولد وبرها فيهم واجعلهم لك بابا للجنة. أنا عايز أقول لك يا أم سمية، أنت عارفة أن اللي بيبقى عنده بنتين بيربيهم بيحسن تربيتهم وبيقدمهم، هما اتنين الحمد لله، ويقدمهم وبعينهم وبعد كده لحد ما يوصلوا لحد بقى يعني يقوم بواجبهم له حجابا من النار، لهم حجاب الراجل اللي عنده أو الأم أو الأب اللي عندهم بنتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاثة وقيل اثنين كمان وواحد كمان إن شاء الله يكون له حوار، بس يربيهم يحسن تربيتهم زي أم سمية كده، كانوا يكونوا له حجاما من النار بإذن الله. فأسأل ربي أن يجعل سمية وأختها وأخواتها اللهم بارك لهم. عندك حد تاني بيبي ولا هم الأربعة بس؟ طب ليه ما جبتيش شوية؟ معلش إن شاء الله ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم إن شاء الله بره. يلا حبيبتي إحنا هناخد إيه بقى دلوقتي؟ نختم بإيه يا سمية؟ آخر حتة في سورة الواقعة من أولها لحد أنا مقاطعين؟ طب يلا اتفضلي. ومعلمة سمية طبعا عزيزة علشان هي تبعش منها قبل فتحية يعني قبل فتحية قبل فتحية خلاص قبل فتحية انت وصلنا وما جيش تقولي لي ما قلتش عليا. يلا أعوذ لا بالراحة بالراحة يا حبيبي عشان الميكروفون ما يتحرقش. مرة حصل معايا كده والله العظيم، بنتي كانت عندي قوية قوي قالت أعوذ وراح التقح قلت لها دي كانت ختمة بقى جميلة بس يعني كان فتنة جدا. بدي شوية يا حبيبتي يلا بالراحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا فلولا إذا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هديتك يا سمية دي جنبك مبروك يا حلاوتي دي مبروك شكرا نظرك ليك يا بنات الله يصلح حالنا ويسعدك عينك بيهم يا رب ها انا هنعمل امتى بقى قربنا فتحيه ولا ايه اللهم اجعل اخوتي المباركه وبارك فيهم وفي من رباهم اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اجمعين اللهم ثقل موازيننا الذي ختمت يا رب العالمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم ارفعنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم واجعلنا به نرقى في درجات الجنه يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تسر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنا فتوفنا غير مفتونين اللهم انا نسالك ان تجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصه وعن النار مخلصه اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم اللهم اجعله لنا يوم القيامة في الدرجات العليا ارفعنا في الدرجات العليا انقلنا يا رب بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة من الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة اللهم نسألك به بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مزمن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلا من الجنة اللهم لا تدع لنا في هذه الختمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصدته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوائين لك منيبين ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغار. اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغار. اللهم ارحمهم وعافيهم واعف عنهم وجازهم الإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطر الله على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأغفر له وارحمه واجعل طول عليهم ربا ورياض الجنة يا رب العالمين. وسع لهم في القبور، وسع لهم في القبور، وأنزل على قبورهم الفسحة والضياء والسرور يا رب العالمين. وأيهم مقعدهم من الجنة، واجمعنا معهم في عليين، وارزق أبناء المسلمين ذوي الوالدين، وارزق أبناء المسلمين ذوي الوالدين، وارزق أبناء المسلمين ذوي الوالدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبين بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وترد بها في الأعمى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين ومن قلب الجهل. نعوذ بك يا رب من الأسد ومن المرض. اللهم تقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكمل كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله لك حبيبتي فنادي. أسأل ربي سبحانه وتعالى كل بنات المسلمين أن يرزقهم التقى والعفاف والغنى والستر يا رب. جزاكم الله خيرا عنهم، وزادك ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله كده يقال لك بيهم كده، كل واحدة فيهم تقول أين والدي، حتى يلبسوا كل واحدة فيهم تلبسك ولا أبوها التاج، فكل واحدة فيهم تلبسك إن شاء الله والدها التاج بإذن الله. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.